قوله اهدنا الصراط المستقيم يتضمن بيان أن العبد لا سبيل له إلى سعادته إلا باستقامته على الصراط المستقيم، وأنه لا سبيل له إلى الاستقامة إلا بهداية ربه له، كما لا سبيل له إلى عبادته إلا بمعونته، فلا سبيل له إلى الاستقامة على الصراط إلا بهدايته. واعلموا عباد الله أن القلوب تصرف وتقلب بين يدي الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وأخرج ابن ماجه وصححه الألباني عن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء زغه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مثبت القلوب، وهو أثبت الناس قلبا وأرجحهم عقلا وأتقاهم وأخشاهم لله، بين أنه عليه السلام كان كثيرا ما يقول: يا مقلب القلوب، أو يا مثبت القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. لقد ذكر العلماء أسبابا للثبات على الاستقامة والدين، ومنها أولا الشعور بالفقر، الشعور بالفقر إلى تثبيت الله للعبد، فليس بنا غنى عن تثبيته طرفة عين. كيف وقد قال سبحانه لنبيه وصفوة خلقه وخير أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. قال العلامة الشافعي رحمه الله: فكيف بغيره صلى الله عليه وسلم؟ وفيها تذكير الله لرسوله منته عليه وعصمته من الشر، فدل ذلك على أن الله يحب من عباده أن يتفطنوا لإنعامه عليهم عند وجود أسباب الشر بالعصمة منه والثبات على الإيمان. أيها الإخوة المسلمون، نبيكم صلى الله عليه وسلم كان أكثر قسمه وأيمانه لا ومصرف القلوب. أخرج النسائي وابن ماجه وحسنه الألباني عن الزهري عن سالم عن أبيه قال، يعني عبد الله بن عمر، كان يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها: لا ومصرف القلوب. فالإنسان لابد أن يظهر فقره إلى الله عز وجل وأنه ضعيف محتاج إلى تثبيت الله له. ثانيا يا عباد الله، الإيمان بالله تعالى من أسباب الثبات على الطاعة والاستقامة. قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذا الإيمان الذي يرسخ في القلب وينطق به اللسان وتصدقه الجوارح والأركان، وليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فالالتزام الصادق في الظاهر والباطن والمنشط والمكره هو أعظم أسباب التثبيت على الصالحات. قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فالمثابر على الطاعة المبتغي وجه الله بها موعود عليها بالخير والتثبيت من الله مقلب القلوب ومصرفها سبحانه. ثالثا يا عباد الله، من أسباب الثبات على طاعتكم بعد رمضان الإقبال على كتاب الله تلاوة وتعلما وعملا وتدبرا، فإن الله سبحانه أخبر بأنه أنزل هذا الكتاب المجيد تثبيتا للمؤمنين وهداية لهم وبشرى. قال سبحانه: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. قال العلامة السعدي رحمه الله: ليثبت الذين آمنوا عند نزول آياته وتواردها عليهم وقتا بعد وقت، فلا يزال الحق يصل إلى قلوبهم شيئا فشيئا حتى يكون إيمانهم أثبت من الجبال الرواسي. وأيضا فإنهم يعلمون أنه الحق، وإذا شرع حكما من الأحكام ثم نسخه علموا أنه أبدله بما هو مثله أو خيرا منه لهم، وأن نسخه هو المناسب للحكمة الربانية والمناسبة العقلية. وهدى وبشرى للمسلمين يعني يهديهم إلى حقائق الأشياء ويبينهم الحق من الباطل والهدى من الضلال، ويبشرهم أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأيضا فإنه كلما نزل شيئا فشيئا كان أعظم هداية وبشارة لهم مما لو آتاهم جملة واحدة وتفرق الفكر فيه، بل ينزل الله حكما وبشارة أكثر، فإذا فهموه وعقلوه وعرفوا المراد منه وترووا منه أنزل نظيره وهكذا. ولذلك بلغ الصحابة رضي الله عنهم به مبلغا عظيما، وتغيرت أخلاقهم وطبائعهم، وانتقلوا إلى أخلاق وعوائد وأعمال فاقوا بها الأولين والآخرين، وكان أعلى وأولى ولمن بعدهم أن يتربوا بعلومه أي القرآن، ويتخلقوا بأخلاقه، ويستضيئوا بنوره في ظلمات الغي والجهالات، ويجعلوه إمامهم في جميع الحالات، فبذلك تستقيم أمورهم الدينية والدنيوية. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، رابعا يا عباد الله، من أسباب الثبات على الطاعات سؤال الله التثبيت، فإن الله هو الذي يثبت القلوب ويهدي إليه سبحانه. قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فألحوا يا عباد الله، ألحوا على الله بالسؤال أن يربط على قلوبكم ويثبتكم على دينكم، فالقلوب ضعيفة والشبهات خطافة والشيطان قائد لك بالمرصاد، ولك في من تقدمك من المؤمنين أسوة حسنة، فإن من دعائهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وما ذكره الله عنهم: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وكما سمعتم أن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. خامسا يا عباد الله، من أسباب الثبات على الطاعة نصر دين الله ونصر أوليائه المتقين وحزبه المفلحين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصرة دين الله وأوليائه يكون بطرائق عديدة لا يحدها حد، ومنها حب العلماء والجلوس معهم وعلي بالعلماء الثابتين على الحق غير المتلوعين المتلاعبين بالدين. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب: وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله عنا وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. سادسا وأخيرا يا عباد الله، وهذا من أهمية بمكان، الوصفية، بأن لا يلزم الإنسان طريق الخوارج أهل الوعيد ولا طريق المرجئة أهل الوعد فقط، وإنما يلزم سبيل السنة الوسطية بينها الوسطية التي هي الحق بين طرفي النقيض، فلا يأخذ بطريق هؤلاء الخوارج القتلة المجرمين المكفرين لعباد الله بلا برهان ولا بيان. أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. قال النووي رحمه الله: المتعمقون، الغالون، المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. فالمتنطع يا عباد الله سبيله الهلاك، وهذا إما وأنه إخبار في قوله عليه السلام هلك المتنطعون، إما وأنه إخبار من رسول الله أو دعاء منه عليهم بالهلكة. وأيا ما كان، سواء كان إخبارا أم دعاء، فالحاصل أن المتعمق المتنطع المتشدد في الدين الغالي فيه سبيله هو الهلاك وسبيله هو الضلال. فالتزم الوسطية التي هي دين رسول الله بفهم أصحابه الكرام، وعلموها أبناءكم وبناتكم حتى لا يزيغ هؤلاء الشباب مع هذا التحمس الذي في قلوبهم. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم اجعل هذا اليوم يوم عيد الفطر يوما سعيدا طيبا مباركا على المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين من اعتداء المعتدين وفتن أهل الفتن يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في اليمن. اللهم احقن دماءهم في سوريا. اللهم احقن دماءهم في ليبيا. اللهم احقن دماءهم في مصر. احقن دماءهم في كل مكان برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا، اللهم وفق لما تحب وترضى. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم املأ قلبه رحمة على السنة وأهلها. اللهم املأ قلبه رحمة على السنة وأهلها، واجعله سيفا مسلطا على أهل الإلحاد والبدع. يا حي يا قيوم يا مقلب القلوب ومصرفها، صرف قلوبنا وقلبه إلى طاعتك، وثبت قلوبنا وقلبه على دينك. اللهم اجعله رحمة على السنة وأهلها. اللهم احفظ أهل السنة في كل مكان. اللهم احفظ من حمل السنة في كل مكان. اللهم احقن دماءهم ورد كيد عدوك وعدوهم يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.